وورد في قراءة اهدنا الصراط والصراط، وقيل انه ورد بالزاي اهدنا الصراط، وبعضهم يقول لها هذه لغة، ولكنها اظنها ليست قراءة صحيحة مشهورة يمكن ان يقرأ بها. ويعتبر الصراط هو طريق واضح، فاذا قيل هذا الصراط يعني طريق واضح لمن مشى عليه، اي كان هذا الوضوح، واضح في الحق او في الظلام، ولكنه حين يطلق الصراط المستقيم لا يطلق الا على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام. ذكروا بعض العلماء هل هو كلمه عربيه ام انها معربه، لسنا بصدد الكلام عليه، بعضهم يقول ان الصراط هو باللغه الروميه ويطلق على الطريق، ولكن هذا لا صحيح، انها كلمه عربيه وليست كلمه معربه، وان كان قد يقول قد تكون هذه الكلمه تستعمل عند العرب وعند العجم. ان التعريفيه هنا لما قال المؤلف وكذا الصراط، هذه للعهد الذهني، ويكون به المقصود منه هو الطريق الذي يمشى عليه يوم القيامه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الصراط شرعا بانه جسر ممدود على متن جهنم يرده الاولون والاخرون، فهو قنطره يعني في قنطره على جهنم بين الجنه والنار، وخلق بالحين خلقت جهنم نعوذ بالله من النار. هل الصراط واحد ام انه متعدد؟ الصحيح انه صراط واحد، وان الناس يمرون عليه على قدر اعمالهم في هذه الحياه الدنيا، وسبحان الله يصبح الناس على قدر ما قدموا في هذه الحياه الدنيا يمرون عليه. هذا الصراط هل يمر معه المؤمنون والكفار ام انه خاص بالمؤمنين وحدهم؟ الصحيح انه لا يمر عليه الا اهل الايمان. طيب اين الكفار؟ الكفار يريدون الى النار فيقحمون مباشرة، لا يحتاجون الى شيء اصلا ليمروا ولا لاجل ان يتجاوزوا. اما اهل الايمان فهم الذين يمرون، فمخدوش وناجب، ومن يمشي مدة طويلة ومن يمشي سريعا، ويصبح الناس يمرون على مقدار اعمالهم في هذه الحياة الدنيا. وصف العلماء رحمهم الله تعالى هذا الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحمى من الجمر، وأنه دحض ومذلة، وأن الناس يمشون على اختلافهم، من الناس من يمشي واقفا، ومن الناس من يمشي جاثيا، ومن الناس من يمشي على وجهه. فقال الصحابة يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يمشون على وجوههم يوم القيامة. الأحاديث الواردة في هذا في هذه وهي التي أخذ العلماء هذه الصفات منها كثيرة، فقد أخرج مسلم من حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا هو أصح ما ورد في الصفة. وقال العلماء إن هذا لا يقال بمجرد الرأي، فإنه أمر غيبي، ولعله لم يقله أبو سعيد رضي الله عنه إلا عن أثر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الناس الآن في مرورهم يمرون على اختلافهم، فمن الناس من يمر كالبر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاوز الخيل، ومنهم كأجود البهائم، ومنهم من يمرون يعني كأسرع الناس مشيا، ومنهم من يحبي على اختلافهم. ويقول إن الأنبياء عليه الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليست دعواهم عند مرور العباد إلا اللهم سلم سلم. قالوا وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون اللهم سلم سلم، يعني يسألون أن يسلم هؤلاء الذين يمرون لما يرون من تخطف الكلاليب للناس وهم في حال مرور.

قبحهم الله ما جاءهم من أمر إلا ووقفوا في وجهه غير قادرين له لمجرد إمراره على العقل فلا يثبتونه، وهذا لا شك من جهلهم ومن خرافاتهم. ومن ولذلك بعضهم اختلف الناس في المراد بالتراب أهل السنة وأهل الحق يثبتونه على ظاهره، القول الأول قول أهل السنة إثباته على ظاهره وأنه جسر ممدود على جهنم يمر الناس منه، القول الثاني أنه وهم المعتزلة أنكروه وقالوا لا يمكن عبوره أبدا، وجاءوا بعقولهم قالوا أدق من الشعر وأحد من السيف ودحر ومزلة كيف يعبر الناس حوله، ثم إنه من يمر عليه الله قال وإن منكم إلا واردها يصبح كل المؤمنون، قالوا فإذا كان المؤمنون سيمرون هذا تأديب لهم والمؤمن حقه من جنة لماذا يعذبه بمجرد إزالة العقل فقط، ولا شك بأن هذا كلام باطل. من العلماء من قال وهذا تأويل كذلك باطل إن المراد بالصراط هي الأدلة الواضحة، ولا شك بأن هذا الكلام باطل ليس بصحيح. وذكر بعض يعني من بعض أئمة أهل السنة القرافي ونقل عن العز بن عبد السلام كذلك أنه لا يمكن أن يكون أدق من السيف أحد وغيره، وإنما الصراط عريض يمر الناس فيه، ولكن نقول ما ورد من حديث أبي سعيد وأثر أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم يدلنا عليه ونثبته نحن إثباتا كاملا. قول المؤلف وكذا الصراط يمد، المد قالوا الجذب والطول، قال ومنه مد الحبل يعني جذبه وغيره، ان يكون الصراط يمد على جهنم يعني يجعل من جهتها جانبها هذا وجانبها هذا ويصبح الناس يمرون عليه. جهنم قالوا وهي مأخوذة من الجهنم وهو القعر البعيد، القعر البعيد جهنم. قال وبئر جهنم بعيدة القعر وبه سميت جهنم جهنم لبعد قعرها يعني انها عميقة جدا، وجهنم تعتبر من اسماء النار التي يعذب الله بها عباده المستحقون لها، وسيأتي ان شاء الله في قضية النار وانها طبقات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع وجبة فلما سئل عنها اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بان هذه الوجبة يعني هذا الصوت حجر انقي من اعلى جهنم منذ 70 عاما والان وصل قعرها، يعني وصل قعر هذه النار، ونعوذ بالله ان نكون من اهل النار. قوله الموحد الناجي، الموحد هو من يعتقد بان الله تعالى واحد في ألوهيته وواحد في ربوبيته وواحد في اسمائه وصفاته، ومن اتى بهذا التوحيد وباقسامه الثلاثة فهو الذي ينجو يوم القيامة، واما من عداهم فانه هؤلاء يقحمون في النار على مقدار اعمالهم، فمن الناس لهم الخلود ومن الناس من يدخلون ثم يخرجون منها، وهؤلاء في عصاة الموحدين وفي المشركين الشرك الاصغر والكفر الاصغر. قوله ناجل قال في لسان العرب ناجل ماخوذ من النجاة وهي الخلوص من الشرك، وقوله قول الله تعالى إنا منجوك وأهلك لأن أي نخلصك من العذاب وأهلك يعني لا يصاب بشيء. فموحد ناجل وآخر قال في اللسان الآخر بمعنى الغير، هذا رجل جاء رجل وآخر يعني غير الأول، قالوا من المعنى غير كقولك رجل آخر وثوب آخر، ويشهد له قول الله تعالى فآخران يقومان مقامهما، قال والآخر هو اسم من أسماء الله تعالى كما في قوله تعالى أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر، لأن الآخر هو اسم من أسماء الله والآخر فليس بعدك شيء. قوله وموحد النازل وآخر مهمل، قال في اللسان المهمل أي أمر مهمل يعني متروك ولا ينظر إليه، والإهمال يعني تركه يعني بمعنى أنه يترك في النار ويقحم فيها، ويقال أهملت الشيء خليت بينه وبين نفسه، ولهذا يقال هذا فلان مهمل يعني لا يحرص على دروسه ولا يقرأ ولا يتابع ولا يستفيد ولا غير ذلك. ونسأل الله أن نكون ممن يريد حوض النبي وممن يمر الصراط فينجو منه،